إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم. هذا يشير إلى قصة معركة بدر وما صنعه المشركون. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. ما معنى تستفتحوا؟ أي تطلبوا، تستنصروا وتطلبوا القضاء من الله سبحانه وتعالى. وهذا يشير إلى دعاء كان يدعوه أبو جهل ويقول: اللهم أينا كان أقطع للرحم وأتانا بما لا نعرف فأحنه الغدة. يعني يقول أبو جهل، يدعو الله سبحانه وتعالى أن الله ينتقم ويقتل من كان أقطع للرحم من قريش أو من النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. فالله يقول: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. يعني طلبتم أن الله يحكم بينكم ويقضي، فقد قضى بينكم في معركة بدر، فقتل أبو جهل وقتل أبي بن خلف وقتل صناديد قريش في تلك المعركة. فهم قد طلبوا أن الله يحكم بينهم فقد جاء الحكم. فإذا إن تستفتحوا أي تطلبوا القضاء والحكم. يقال للقاضي فاتح ويقال للقضاء فتح. وإن تنتهوا فهو خير لكم، أي إن تنتهوا عن هذا الأمر وتستجيبوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولأمر الله فهو خير لكم. فإذا هذا معنى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أي إن تطلبوا الحكم والقضاء فقد جاءكم الحكم والقضاء من الله سبحانه وتعالى. لذا يسمى القاضي فاتح ويسمى القضاء فتح، وطلب القضاء استفتاح. هذا وإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، هو بمعنى القضاء وطلب القضاء من الله سبحانه وتعالى والحكم من الله. والله أعلم.